بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الناظم رحمه الله: ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتى النص في تحريمه بالتوعد، ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشأ المظلوم يقتص في غد. قال: ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد، فلا تغتر ممن يسامح في الدنيا، وأد حقوق الناس تسلم وترشد. إذا كان دين المرء فهو عن الرضا، متى لم يوفي يبقى كيف بمشهد. فيه وهم في شرح هذا البيت. إذا كان دين المرء وليس دين المرء، فشرح على غير المراد. المقصود أن المدين ينظر إلى من سامحه، فإن سامحه عن إكراه أو حياء أو خجل أو ضغوط، وهو في الواقع في داخل نفسه لم يسامح، فإياك أن تغتر بمثل هذا، وعليك أن تتأكد من أن من سمح وعفى إنما عفى عن اقتناع وعن وعي وبدون أي ضغوط أو تيئيس من الحصول على حقه. فإذا سامح بهذه المثابة، يعني علم واقتناع وإجادة، فإن ذلك لا شك أنه في غاية، يعني بدون إكراه، فذلك المطلوب. أما إذا جاء ذلك بشكل إكراه أو إحراج للناس، فيخشى أن هذا السماح لا ينفع صاحبه، لا ينفع المسموح عنه، وقد يأتي بسداده يوم القيامة وبأن يؤخذ من حسناته أو يضاف من سيئات الدائن عليه. فينتبه لمثل هذا، ولا يغتر، أعد البيت، ولا يغتر بمثل هذا السماح. ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد، فلا تغتر ممن يسامح في الدنيا، وأد حقوق الناس تسلم وترشد. يعني لا تنظر إلى كونه يسامح في الدنيا بإكراه، لكن أدي تلك الحقوق إلى أهلها قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن تندم ساعة لا ينفع الندم. نعم. ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يدي. نعم. وإن لم يصدقه الولي ولا أتى ببينة العدوان ضمنه والهدي. هنا مسألة: إذا صال صائل على امرئ في بيته وأراد نفسه أو عرضه أو ماله أو ماله، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت إن جاء ليأخذ ماذا؟ مالي. قال: لا تجعله يأخذ مالك. قال: فإن قتلني، قال: فأنت إيش؟ شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله، ومن قتل دون عرضه، ومن قتل دون نفسه، فهو شهيد. فالشاهد أن لو أن رجلا اعتدى على عرضك يريد أن يزني بزوجتك فإنه لا ضمان في قتله إذا كنت قد اجتهدت في دفعه قدر ما تستطيع لكنه أصر على هذا العدوان يريد أن يعتدي على عرضك فقاتله ولا تجعله يتمكن من عرضك فإن قتلته فدمه هدر ولا ضمان في ذلك وإن قتلك فأنت شهيد ولكن عليك أن تدفعه في البداية بالتي هي أحسن وأن تجتهد في دفعه بما دون القتل أن يجتهد في دفعه فيما دون ماذا فيما دون القتل فإن لم يكن إلا بالقتل وقتله فلا ضمان عليه نعم إن لم يصدقه الولي بأن قال أنت قتلته عمدا عدوانا ولم يعتدي على عرضك ولم يزني بامرأتك فما الحل الحل البينة على المدعي واليمين على نعم المدعى عليه فيعود أمره إلى القاضي بحسب ما يجد من بينات وقرائن تدل على صدق بعض أو إحدى الدعويين نعم إن لم يصدق الولي ولا أتى ببينة العدوان ضمنه والبدل يعني إذا لم يصدق الولي ولم يأتي القاتل ببينة تشهد على ذلكم العدوان فعليه الضمان يعني على القاتل الضمان لكن الضمان هذا لا يصل لدرجة القتل وإنما يضمن الدية إلا لو أقام المدعى عليه بينة أنه ادعى ذلك الأمر ظلما وعدوانا عندها يقتل القاتل لكن لو أنه ما القاتل ما استطاع أن يأتي ببينة تثبت المدعى وولي الدم لم يستطع أن يأتي بما يثبت أنه تعمد قتله بدون سبب فإنه يضمن الدية يضمن الدية ولا يقتل نعم إذا كان بدون سبب تعمد إذا كان بدون سبب القتل يقتل كما ذكرت قبل قليل يعني إذا ثبت أنه بدون سبب وإنما ادعى تلك الدعوة ليستر على جريمته أو ليبرر جريمته فإنه يقتل لكن لو أنه ما هناك بينة ولا أيضا الآخر ليس وهذا مصر على دعواه القاتل مصر على ماذا على دعواه والولي الدم ليست عنده بينة تنفي ذلك فيضمن في الحال هذه الدية فقط يضمن الدية فقط أما لو ثبت أنه قتله بدون سبب فلا شك أنه يقتص منه نعم وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن فذلك بعد الشرك كبرى التفسد كفى زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي نعم ينبه المصنف هنا على خطورة القتل ويبين أن الله قرنه بماذا بالشرك يشير بهذا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فهنا قرن بالقتل بالشرك وقرن بالشرك كذلك في سورة الإسراء وكذلك في سورة الأنعام، كلها قرن القتل بالشرك. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأكل الربا. نعم، فهذا كله يبين خطورة القتل وأنه من أخطر الأمور. وأشار في البيت الثاني إلى ثلاثة أحكام تترتب على القتل. الحكم الأول أنه مستحق لماذا؟ للعن، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الحكم الأول أنه في جهنم، أن جزاؤه جهنم. ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم. والحكم الثاني أنه خالد فيها، وهذا سنفصل فيه الآن. والحكم الثالث أنه ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. اختلف العلماء في مسألة الخلود هنا، والذي عليه جماهير أهل السنة أن المقصود بالخلود هنا المكث الطويل، أن المقصود بالخلود ماذا؟ المكث الطويل، وليس المراد أنه يخلد خلود المشركين، طالما أنه مات موحدا، طالما أنه مات موحدا. بدليل ويدل لذلك جواز العفو عنه لأنه مسلم، بل الحث على العفو: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وسماه أخاه. وأيضا مما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انفرد ابن عباس رضي الله عنهما برأي في أن القاتل ليست له ماذا؟ توبة، ليست له توبة. وخالفه جماهير الصحابة ومن جاء بعده من فقهاء الأمة، ويبدو أنه رأي خاص به رضي الله عنه. والآيات التي نصت تقدمت ترد هذا الرأي. ثم إن التوبة تجب ما قبلها فيما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل استثنى في الآية: إلا من تاب، بعد أن ذكر الشرك والقتل والزنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال بعض أهل العلم: المقصود أنه لا بد أن يحاسب، هذا معنى قول ابن عباس أنه لا تقبل توبته، أنه يعني فيما يعني أن القصاص يكون كفارة له، لكنه يأتي يوم القيامة مع القاتل، والقاتل يحمل ماذا؟ رأسه بيديه، فقال يقول: يا رب سل هذا لماذا إيش قتلني. والقول الذي عليه الأدلة هو ما ذهب إليه الجماهير من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، من أن التوبة تقبل من أي مذنب كان إذا تاب توبة نصوحة بشروطها التي سوف يأتي بيانها. نعم. فقد قال عبد الله فيها مؤولا: بنفي متاب القاتل المتعمد وتخليده في النار من غير مخرج، وقال: سواه إن يجازى يخلدي، وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنباب آي معددي. نعم يبين. نعم تابع له. نعم بدأ به. وتستغفر الله العظيم. طيب خليه هنا يعني هو ما لخص ما فصلناه الآن من أن قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى أنه لا توبة له وأنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبد الآباد. وكم هو الذي عليه الجمهور والذي عليه الأدلة هو أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكفر ولم يعنف من قتل ثم تاب وإذا عفي عفى عنه أهل الدم. والأدلة كثيرة كما تقدم لنا عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعموم قبول توبة العبد والتوبة تجب ما قبلها. فيظهر أن هذا قول مرجوح. لكن قال أهل العلم تأويلا للخلود بأن المقصود ماذا؟ طويل. العذاب الطويل. المقصود بذلك العذاب الطويل أي المكث الطويل. هذا يعبر به أحيانا من حيث اللغة وهو سائغ. نعم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم أي نعم في مانع الزكاة. أي نعم وكذلك مانع الزكاة بقوله خالد مخلدا فيها أبدا مع أن أهل العلم يعني شبه متفقين إلا قول ضعيف إلا قولا ضعيفا في أن مانع الزكاة تهاونا أو بخلا أنه يدخل تحت المشيئة بدليل الحديث الذي ورد في أنه أن ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاة إلا صفح له صفائح يكوى بها ظهره وجنبه وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذا صاحب الإبل وكذا صاحب البقر والغنم. نعم إذن أحسن الله إليكم. أقول المفسرين رحمه الله بأن الحبر إذا اختلف مع بقية مع غيره من الصحابة في تفسير آية نعم. أنه يقدم قوله على البقية ليس على إطلاقه. نعم ليس على إطلاقه قول المفسرين إذا اختلف حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أن الأغلب في آرائه هو الأرجح الأغلب مما يراه هو الراجح ويرجع إليه كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومع ذلك كله فإنه إذا خالف جمع الصحابة فليس القول هذا على إطلاقه وإنما ينظر إلى من تعاضده من ماذا الأدلة. والأدلة هنا تعاضد الصحابة وبقية الجمهور من أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأرى أن هذا يدخل حتى في مسألة السحر ونحوه وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا تقبل توبته والبعض قال لا تقبل توبته من قبل الإمام لكن تقبل عند الله عز وجل لعموم قول الله عز وجل التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بعد أن ذكر أعظم الذنوب وهو ماذا الشرك. وأقصى ما عند الساحر أنه مشرك والمشرك إذا تاب توبة نصوحة وأسلم فإنه تقبل توبته والإسلام يجب ما قبله. نعم وتستغفر الله العظيم بتوبة وترفع كف المستغيث المجهد وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجى الليل مفرد. الله أكبر. يعني يقول ينبه المصنف رحمه الله تعالى بأن عليك الإكثار من الاستغفار والجد والاجتهاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب في اليوم أكثر من 70 مرة وفي حديث آخر أكثر من 100 مرة وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا نحن الذين نقارف الذنوب أناء الليل وأطراف النهار. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار والتوبة الصادقة النصوح التي ستأتي شروطها وأن يتحين الفرص المناسبة للتوبة والاستغفار، وأن يلجأ إلى الله ويجأر إلى الله عز وجل بالدعاء رغبة ورهبة خوفا من الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلى المسلم الذي ابتلي بالذنوب ألا ييأس، وكما سيأتينا في مسألة اليأس وحكمه. فالمهم أنه يلجأ إلى الله عز وجل ولا ييأس من رحمته، ويسأله أن يمن عليه بالتوبة الصادقة النصوح بشروطها المعتبرة، ويكثر من الدعاء ويلح، ولا سيما آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إذا دعان. والله تبارك وتعالى يحب الملحين بالدعاء من عباده، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناشد ربه حتى سقط رداءه ورؤيا بياض إبطيه يوم بدر، على الرغم من أن الله عز وجل أراه مصارع المشركين، ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل، وهو قد أرى الصحابة مصارعهم، ومع ذلك يجأر إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله النصر والتمكين ونحو ذلك. فإذا ينتبه المسلم ويكثر من الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل ويلح على الله بذلك. الله لا يغضب، لا يغضب، بل بالعكس، إنما الغضب يكون إذا تركت الدعاء. نعم. لا تسأل بني آدم وبني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب. أي الله يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى، وفاتح باب للمطيع ومعتدي، ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن، فادع وابتغ الفضل واجهدي، وقل بانكسار قارعا باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي، إلهي أتى العاصون بابك ملجأ يرجون عفوا منك ربي وسيدي، إليك فررنا من عذابك رهبة فلا تطردنا عن جنابك واسعدي، دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعدي. الله أكبر. هذه الأبيات تتضمن أهمية إليك مددنا بالرجاء أكفنا فحاشاك من رد الفتى صافر اليد. هذه الأبيات تتضمن أمورا تتعلق بالدعاء: الإلحاح واللجوء إلى الله عز وجل، والعزم لتعزم المسألة، ولا فلا تقل رب اغفر لي إن شئت، وإنما لا تعلق ذلك بالمشيئة، وإنما ألح على الله وتتوسل بكافة ما يصح التوسل به من التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والتوسل إليه بدعاء المسلم الصالح، والتضرع إليه والإخبات إليه، والانكسار بين يديه، وإظهار الفقر والفاقة والحاجة إلى الله عز وجل، والشعور بالضعف والانكسار بين يدي الله جل وعلا. وتذكر من ألوان الدعاء الذي فيه إخبات لله وخوف ورجاء وقرب من الله عز وجل وتعلق به واستغاثة به واعتماد عليه. فيعني تجتهد في ذلك كله بأن يعني تدعوه صباح مساء وفي كل لحظة من لحظات حياتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، ترجوه وتخافه وتحبه وتطمع فيما عنده، تدعوه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، ترجوه وتخافه وتحبه، لأن هذه أركان العبادة القلبية: الرجاء والخوف والمحبة وثق وكن على ثقة من الإجابة. يقول الله عز وجل فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثم يكون حسن الظن بالله وهو موقن، يدعو وهو موقن بالإجابة، يدعو وهو موقن بالإجابة، ويهرع إلى الله عز وجل ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويقدم بين يدي دعائه أعمالا عظيمة من صدقة وصلاة ونحو تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تقدم بين يدي الدعاء. ثم إنك تلح وتجتهد بدعاء الله عز وجل، فما من داع يدعو الله ليس في دعائه اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أمور: إما أن يستجيب له دعاه، وإما أن يرفع له بها عنده درجة، وإما أن يحط عنه بها من سيئاته. فلا نيأس من رحمة الله، بل نجتهد في دعائه عز وجل، والاجتهاد في ذلك، ولا يفوت عمل اليوم إلى الغد، ولا يسوف ويقول غدا غدا غدا، لا يدري ما يدريه لعله لا يدرك اليوم فضلا عن غد. ثم إنه عليه أن يعلم علم يقين أن الله عز وجل يعني يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما إليه صفرا. بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث وآخرون يضعفونه، ولكن المهم أن الله عز وجل وعد عباده بأن يجيب سؤلهم، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نعم. إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، وفيها أو يرد عنه من الشر مثلها، أو يرد عنه من الشر مثلها، نعم كبرى من الله عز وجل. نعم. ومن ينتحب من خشية الله قل له طفأت لظى وأحرست كل تعبدي، فعين بكت من خشية الله حرمت على النار، في نص الحديث المسدد. نعم. يشير المصنف رحمه الله أن من انتحب من خشية، يعني بكى، انتحب المقصود بكى، ولا يلزم من لفظ انتحب أن يكون برفع صوت، فإن غلبه وظهر شيء بدون تكلف فلا حرج إن شاء الله. فإن من يبكي من خشية الله عز وجل يطفئ بذلك لظى وهي النار، يطفئ بذلك لظى وهي النار، ويكون ذلك ذخرا له عند ربه نظرا لخشيته وشدة إخباته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن المصنف أيضا بين بعد ذلك بأن الذي يبكي من خشية الله ينال أمرا أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، مستندا في ذلك إلى حديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت تحرس في سبيل الله. فالقلوب قست، والناس بعدوا عن الله، وقستها الدنيا ومفاتنها، والنبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة في البكاء من خشية الله، وكثير البكاء من خشية الله، هكذا شأن المؤمنين الخلص. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. على الصلوات الخمس حافظ فإنها لآكد مفروض على كل مهتدي. لعلنا نتوقف على عند موضوع الصلوات إلى درس قادم يحدد فيما بعد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. وإليكم جميع المسلمين. سائل كريم يقول: شيخنا، كشف الرأس أثناء العمرة يسبب لي صداعا وألما، ما حكمه؟ إذا كان هذا يصل لدرجة أنه يزعجك ولا تتمكن معه من التلبية والراحة في عمرتك فلا بأس أن تغطي رأسك وعليك الفدية، وهو أنك مخير بين أن تصوم 3 أيام أو تذبح شاة في مكة أو تطعم 6 مساكين في مكة أيضا. بعض العادات عند بعض القبائل أن الرجل لا يكشف وجهه ولا رأسه حتى في الحج. نعم. هذه عادات باطلة ولا تبرر أن يغطي وجهه في الحج أو العمرة، فالتغطية للنساء وليست للرجال، فينبغي على هؤلاء إن كان منهم من المسلمين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يكشفوا وجوههم وأن لا يكون ذلك أو لا تكون تلك العادات والأعراف مقدمة على دين الله عز وجل. نعم. اسأل عن الصيام أين؟ الصيام في أي مكان، أما الإطعام أو الإطعام أو الذبح أنه يكون في مكة. يقول السائل: إذا سب الرجل في عرضه سب فقتل، هل يصل هذا إلى؟ لا، السب لا يوجب القتل، بل إن الرد على الذي يسب لا ينبغي. يقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال محذرا من أمر قد يترتب على السب: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فينبغي المسلم أن لا يكون لعانا سبابا شتاما فحاشا حتى مع الكفار أو مع المخالفين، بل يجب عليه أن يحسن أموره وأن يجتهد في ترك السب. نعم، ترك السب والفحش. فالواجب هو ترك السب وعدم الرد على الساب، ولذلك أمر في حال الصوم: إن سابه أحد عليه أن يقول إني صائم. والمهم أن السب من أخطر ما يفسد اللسان ويفسد القلوب ويفسد الناشئة، بحيث يسمعونه من غيرهم فيقلدونهم فيه. وقد دأب بعض الناس على السب والشتم واللعن، بعضهم حتى عندما يمازح ابنه أو قريبه: أينك، لعنك الله، ونحو ذلك. فهذا والعياذ بالله دليل على التهاون، وهو لا يفقه أن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. بل إن الكفار لا يسبون إذا غلب على ظنهم سيسبون المؤمنين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فليحفظ كل منا لسانه، لأن حفظ اللسان أمر مهم. المسلم ليس سباب ولا شتام ولا سخاب. فيجتهد المسلم في البعد عن هذه الأحوال ويطهر لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. ويعني إن سابه أحد فإنه لا يرد عليه. يقول أحد الشعراء يصول علي الجاهلون وأعتلي ويعجم في القائلون وأعرب ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. فينبغي المسلم أن يكون هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في سفري كنت أقصر المغرب، ولكن ذكر لي أحد الإخوان أنها لا تقصر، فماذا علي؟ إن كنت تستطيع حصر ما تقدم من القصر فإنك تعيدها، تعيد الصلاة كاملة، وإن كان ذلك مضى وقت طويل سنين بحيث لا تعرف الحكم فأرجو الله أن يدخل في التوبة تجب ما قبلها. يقول السائل حسب طبعا تعبيري: صار عادة إخواننا المعتمرين التصوير بالكاميرات، وكأن التصوير شرط لقبول الحج والعمرة، فهل من كلمة؟ نعم. ذكريات يعني. المسلمون عليهم أن يعني يقتصروا على الغرض الذي جاءوا من أجله. وأنت جئت يا عبد الله حاجا أو معتمرا، وجئت هنا لتصلي في مسجد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تخرج عن هذا الأدب الذي جئت من أجله، علما بأن التصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال إنهم يكلفون أن ينفخوا فيها الروح ولن يفعل ذلك، ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في ذم التصوير التي تبلغ عشرات. فعلينا أن نحذر من هذا. يكفي أن الذي يصور ملعون، فهل ترضى أن تكون ملعونا؟ والمقصود به من يصور ذوات الأرواح ولو كان ذرة. ويقتصر في التصوير على ما ألزمنا به كصورة البطاقة والجواز، أما ما زاد عن ذلك فهو محرم. اللهم إلا أن تصور المناظر، مناظر الأشجار والأنهار وبعض ما تمر عليه، يعني تبتعد عن هذا. يكفي أن سلمنا عنه. فإن قال قائل: هذا مقصود به الرسم باليد، وأما هذا التصوير فإنه بالآلة، أقول إن تدخل اليد في هذه الآلة أكثر من تدخلها عندما ترسم بيدك، حتى إن ذلك يتطلب منك أن تتبع 12 خطوة آخرها ما يسمى بالتحميض والإخراج. فعليك يا عبد الله أن تخشى الله في هذا، وأن تقتصر على، لا يكون همك هو تصوير الأماكن وتصوير الحيطان وتصوير الناس وتصوير البشر وتصوير الحيوانات، فتحذر من هذا كله. فلنحذر من هذا ولنقتصر على ما ابتلينا إليه وما دعت إليه الضرورة. أما التصوير للذكريات وتصوير العرسان وتصوير المتزوجين والتصوير إلى جانب فلان وفلان ونحو ذلك، فلا شك أن هذا منكر يجب القضاء عليه. نعم. يقول إن شاء الله موفق، يقول:

وعندك قال الله وقال رسوله، هل تتبع قال الله وقال رسوله أو تتبع الآراء الشاذة؟ ها؟ لا يجوز أن تفعل ذلك، ولا أن تتساهل في الصلاة، ولا يجوز لك أن تأخذ بهذه الفتاوى التي شذت عن سواء السبيل. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. يقول: أجازه بعض مشايخ الأزهر أقول الشريف، يعني كلمة الشريف هذه محل نظر، لا شك أن الأزهر منار من منارات الإسلام، وأن الله عز وجل قد نفع به الأمة بغض النظر عن نوايا من أنشأوه، أعني من أنشأوهم العبيديون الفاطميون، فهم أرادوا مقصدا سيئا وهو نشر المذهب الباطني في تلك البلاد، ولكن الله سلم فسلمت ولله الحمد من المذهب الباطني والرافضي، فصار منارة خير. لكن كونه يوصف ببعض هذه الأوصاف هذا محل نظر. نعم. سأل الله إليكم، يقول: أنا إمام مسجد في بلدي قد نفع الله بي، قل بأنه داعية. نعم. ومن شروط الإمامة شيخنا حلق اللحية، وإن لم أحلقها سأسجن، أحاول أن أقول هل أبقى؟ وجه هذا السؤال لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. يقول السائل الكريم بعد السلام: قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سؤال: اليوم الغرب الكافر ارتكبوا كل الموبقات وكذا، وهم متقدمون علينا ويسيطرون علينا، كيف؟ هذه الآية حفظك الله يقصد بها أن العاقبة للمتقين، كما يقصد بها أنه متى كان المسلمون قائمين بأمر الله على المنهج الحق فإنه لن يجعل الله للمتكافرين على المسلمين سبيلا. أما بقدر ما يتخلون عن دينهم ويبتعدون عنه فسوف يتسلط عليهم أعداؤهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ويحدث للناس من مصائب بقدر ما يحدثون من ذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فتسلط الأعداء صحيح موجود، لكنهم لله الحمد وعدنا الله ألا يستطيعوا استئصال شأفة الإسلام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم السبيحة بيضتهم، أي يقضي عليهم قضاء مبرما كما قضي على الأمم السابقة، بل إن هذا الدين سيظل مرفوع الرأس لا تزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله. فلا شك أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته، ولكن يتطلب هذا من المسلمين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بأسباب النصر، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أما إذا تسهلنا في أمر ديننا فسيظل التسلط جزاء وفاقا. نعم. سأل الله إليكم، يقول بأنه ظهر من امرأتي ظهارا معلقا، فكيف الخلاص؟ ظهارا معلقا. نعم نعم نعم. إذا وقع ما علق عليه وجبت كفارة الظهار مع التوبة إلى الله عز وجل. ولعل بعض الناس لا يعرف معنى الظهار، وهو كم أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو حتى لو عبر بأي عضو آخر ألحقه العلماء بذلك، أو حتى لو قال كظهر أختي ونحو ذلك. فحكم هذا الظهار كانوا في الجاهلية يعتبرونه طلاقا، حتى جرت قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن زوجي قد ظاهر مني، فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. حتى فما زالت تلح وقالت تذكر حال أولادها: إن ضممتهم إلي ضاعوا، وإن ضممتهم إلي إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممت إليه ضاعوا. وأخذت تشكو حالها وأمرها حتى نزل بشأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهي آيات الظهار: والذين ظهروا منكم من نسائهم ما أهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ثم ذكر الكفارة، كفارة الظهار، وهي أنك أولا تعتق رقبة، والصحيح أن لابد أن تكون مؤمنة، إن لم تستطع الرقبة تصوم شهرين متتابعين لا تفصلهما إلا بمرض، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه على الترتيب وليست على التخيير، يبدأ بالعتق، فإن لم يجد سبيلا إلى العتق انتقل إلى الصوم، فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر انتقل إلى الإطعام، ويطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. نعم، أحسن الله إليكم. وإليكم. يقول: بأن والدته كبيرة في السن ولا تستطيع الركوب، فهل له أن يعتمر عنها؟ نعم، إن كانت لا تستطيع الركوب أبدا فلك أن تعتمر عنها، هو لو كانت حية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قائلة: إن أبي شيخا كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قالت: نعم. قال: نعم. والمقصود أن العمرة أو الحج تكون فيه النيابة عن أحد شخصين، والنيابة عن أحد شخصين. نعم، النيابة عن أحد شخصين، والنيابة عن أحد شخصين: الأول المقعد الذي لا يثبت على الراحلة، الثاني المتوفى. أما ما زاد على ذلك أو الصحيح حتى لو كان غير قادر ماديا أو معنويا فإنه لا يعتمر عنه ولا يحج عنه. نعم، الله إليكم. هل يدخل في حكم المقعد المريض مرضا؟ يدخل في حكم ماذا؟ المقعد المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه في الغالب، يدخل في حكم المقعد كالسرطان ونحوه. نعم، سأل الله إليكم. يسأل عن حكم الختان، هو في الإسلام يقول: هل هو عادة أم عبادة؟ بالنسبة للرجال عبادة وهو من الفطرة، أما بالنسبة للنساء فكما ذكرت لكم بالأمس، هذا سؤال متكرر، فالذي يظهر أنه أقرب إلى العادة منه إلى العبادة، وهناك من يرى سنيته بل هناك من يرى وجوبه. نعم، الأيام الماضية يسأل، يقول: أحد المشايخ يدعو إلى التمثيل ويقول بأنه من أشد من أحسن وسائل الدعوة إلى الله. هذا جهل مركب، فالتمثيل كذب ولا يكون من وسائل الدعوة بحال من الأحوال عند المحققين من أهل العلم، وإن أردت أن تتثبت فاسأل العلماء الكبار مثل سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ صالح اللحيدان حفظهم الله، وقبل ذلك كلام مشايخنا المتقدمين الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد العثيمين وغيرهم. فإن التمثيل كذب، فلا يجوز أن يتخذ الكذب وسيلة من وسائل الدعوة، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، يعني افتقدنا جميع الوسائل حتى نلجأ إلى التمثيل فنعده من وسائل الدعوة، والله إنها لا إحدى الكبر. نعم. يقول: إذا عاتب شخصا على شيء لم يعمله فقال: هل أردت أن ينزل علي وحي؟ فهل في هذه الكلمة لا تجوز؟ أنت ألزمت صاحبك بما لا يلزمه، هو طلب منك أمرا ممكنا ولم يطلب منك أمرا مستحيلا، كونك تتهكم بهذه الطريقة يخشى أن يكون تهكما بالدين. هل ترد أن ينزل علي وحي؟ هذا يعني لا يكون إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينزل وحي إلا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعت قطعة أرض لأدخل ثمنها في تجارتي، نعم، فهل زكاتها وقت البيع أم عندما يحل حول على زكاة مالي؟ الأرض إن أخذتها بقصد التجارة والبيع فيبدأ حولها من حين اشتريتها، وإن كنت تريد أن تعدها للبناء أو السكنى حتى ولو الاستثمار فإنه لا زكاة في جرمها، لا زكاة فيها. ويعني هذه هي الخلاصة، أنك إن أعددتها للتجارة تزكيها من أول حولان حول على ملكها، وإن يعني لم ترد بها التجارة فلا زكاة فيها ولو مكثت سنين. نعم. يقول: ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الخندق دعا الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء واستجيب له بعد الظهر يوم الأربعاء عند الزوال. يقول الصحابي: فكنت أتحرى ذلك الوقت، هل الذهاب إلى مسجد الفتح الذي على الصخرات يوم الأربعاء عند الزوال والدعاء فيه من السنة؟ أبدا، هذا من البدع التي أحدثها الناس، ولو كان ذلك ثابتا لنقل إلينا نقلا صحيحا، ولم يثبت فعله عن أحد من الصحابة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما لا تأتي إلى المسجد النبوي تصلي حيث إن الصلاة خير من ألف صلاة فيما سواه؟ لما لا توجه المساجد وتستقبل القبلة وتدعو الله؟ ويعني تجأر إلى الله عز وجل في المساجد وفي بيتك وفي كل مكان، أما تخصيص مسجد بعينه في المدينة للدعاء فهذا باطل. نعم. سأل الله إليكم. يقول: السجود في السنة على سبعة أعضاء. نعم. يقول: ولكن حالنا يرى أحدنا يرفع رجليه في السجود وهكذا. نعم. هذا لا يجوز ولا يصح سجوده إذا رفع أحد الأعضاء السبعة عمدا، وإذا كان جاهلا يعلم، يعني وهما الجبهة والأنف واليدان وصدور والركبتان وصدور القدمين، هذه الأعضاء السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بحال من الأحوال إهمال هذه المسألة. لا تتساهل، بعض الناس يراوح بين رجليه وهو ساجد أو يرفع يديه أو نحو ذلك أو يحاول رفع جبهته، هذا لا يجوز ولا يتم له سجود أبدا. نعم. سؤال شبيه بالذي أحيل قبل، يقول: في بلدي يحاربون أهل الدين وكذا وكذا وكذا، نعم، هل يجب علي الرحيل لقولها لم تكن أرض الله واسعة فتوعد؟ والله إذا كنت بالله عليك يا شيخنا قل لي ما يثبتني عليه. هو المستعان، الثبات على الإيمان أن يلجأ المسلم إلى ربه جل وعلا فيذكره ويدعوه ويطلب منه الثبات في السجود وفي غير السجود، ولكن عليه أن يبذل الأسباب التي يؤدي بها طاعته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما إن وجد سبيلا إلى تغيير البلد فهذا شأنه، وإن غلب عليه ظنه أنه بلد تحصل فيه فيعني عليه أن يجتهد ويسدد ويقارب ويلجأ يسأل العلماء عما أشكل عليه بعد ذلك. يقول: عندنا إذا مات شخص يقرؤون القرآن على قبره، ولما نصحتهم يقولون لا نستطيع أن نترك هذا لأنه يريح الميت، فبماذا ننصحهم؟ استمر في نصحهم وقل لهم أنه ليس هناك دليل يعني بأن يقرأ القرآن عند القبر، الخلاف في من قرأ القرآن واهدى ثوابه لقريبه، ومع أن الصواب عدم الجواز لعدم ورود الدليل بذلك، والسنة هي التي يجب اتباعها، فيمكن تصدق عنه أو تدعو له، فعلينا أن يعني نجتهد في هذا نعم في اتباع السنة ومهما كلفنا ذلك. نعم نعم نعم. يقول نعم يقول سيدي الشيخ: ورثت مبلغا من المال حاولت استثماره ولكن لعدم معرفتي لأي حرف فشلت. يقول: ما بقي؟ هل لي أن أودعه في البنوك الربوية التي هي موجودة؟ ماذا أعمل؟ يخاف على هلاك ماله. أولا أود أن يخاطبنا الإخوة بكلمة يا أخي بدلا من بعض الألفاظ التي فيها غلو، وأنا أعرف أن هذا من محبتهم لإخوانهم، ولكن على المسلم أن يستخدم الألفاظ الشرعية. وثانيا عليك أن تستثمر في الأماكن الحلال إن وجدت إلى ذلك سبيلا، أما إن خشيت على المال ولا تقدر أن تحفظه في مكان آخر فلا بأس أن تودعه في البنك بشرط ألا تأخذ فوائد. نعم أحسن الله إليكم. يذكر بأن له أخا في بلاد الغرب يتزوج في الكنيسة مرتين يقول خلال 10 سنوات، وأنه قاطعه السؤال، قطعه على أنه مرتد، السؤال هل فعله مصيب وكيف ماذا يعمل والديه وأقربائه؟ من الذي يعقد له؟ هل يعقد له مسلمون ولكن عقد في الكنيسة؟ لا شك أنه إن كان العاقد له مسلمون العقد صحيح وإذا جرى وفق الأدلة الشرعية، لكنه يأثم بتعمد العقد في هذا المكان الذي هو الكنيسة. أما إذا كان يطبق طقوس النصارى في عقده فالعقد باطل. نعم سأل الله إليكم. يقول: سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن فعل طائفة من طوائف المسلمين على حد تعبيري، نعم، من الدعوة وما نعم نعم بفهم. يقول نعم، فقال رحمه الله، ذكر البيت المشهور: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. نعم. يقول: فهذا ابن باز. جميل جميل جميل. هذه صورة يتداولها أصحاب تلك الجماعة من نحو 40 سنة، وهي وريقة كتبها أحد الفضلاء رحمه الله وأقنع بها الشيخ وقتها فوقعت واعتبروها صكا وإجازة لهذه الجماعة، ثم إنه صدر من الشيخ بعد ذلك 10 الفتاوى تحذر من هذه الجماعة وتصفها بأنها جماعة بدع وشرك، وقال لا يصاحبهم أحد إلا بقصد المناصحة ثم يفارقهم، علما بأنني وجدت أخيرا شهادة أحد الإخوة بأن الشيخ أمر بتمزيق تلك الورقة رحمة الله عليه، لكن إن مزقت ورقة فهناك ملايين الأوراق، فهذه الورقة باطلة ومنسوخة،